وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجست عوججنا. رواه الترمذي. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذا. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تبين خطر اللسان ووجوب التحرز منه مع ما فيها من الفوائد الأخرى. فاللسان خطره عظيم وآفاته كثيرة، من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك من الآفات الكثيرة التي تقع من اللسان. فالواجب التحرز منه وإمساكه إلا في الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا يكون المؤمن، إما خير يتكلم به وإما يمسك حتى لا يقع في ورطات اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله يقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذا الحديث يقول إن الأعضاء تكفر اللسان، تلومه وتعذله وتقول: اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. الإنسان يقودها في بعض الأحيان إلى هلاكها، فالواجب الحذر من شره، وأن تحسب حسابك قبل أن تتكلم، تنظر، فإن كان كلام لك تكلمت وإلا أمسكت. في حديث معاذ طويل: ودي رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعد من النار. سؤال عظيم. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أعمال الجنة يسيرة على من كتب الله له السعادة ويسرها عليه، شديدة على أهل البطالة ومن كتب عليهم الشقاء، نسأل الله العافية. ثم قال: تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا أصل الدين. تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صلاتك وذبحك وصدقاتك وصومك وغير ذلك كله لله وحده. تعبدوا الله وحده بكل العبادات، من صلاة، من صوم، من دعاء، من استغاثة، من نذر، من ذبح، من غير ذلك، كله لله وحده. لا تعبدوا معه غيره سبحانه وتعالى. وأن المسائل فلا تدعو مع الله أحدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا لله الدين الخالص. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت، هذه أركان الإسلام. الأول التوحيد مع شهادة أنه هذا رسول الله، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركانه الظاهرة، أركان الإسلام الظاهرة هي هذه. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني ألا أرشدك إلى أبواب من أبواب الخير. الصوم جنة، يعني جنة من النار، من صان صيامه وتحفظ في صيامه هو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. الصوم جنة، في الحديث الصحيح الصيام جنة، جنة أحده من النار كجنته من القتال، يعني إذا استقام عليه وصانه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، يعني من أسباب تكفير السيئات. الصدقات يمحو الله بها السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وصلاة الرجل في جوف الليل كذلك يمحو الله بها السيئات، من أسباب تكفير السيئات. تهجد بالليل يرجو ما عند الله، يتقرب إليه بأنواع العبادة من ذكر ودعاء وصلاة وغير ذلك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في حق المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه من أوصاف عباد الله المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الليل، يقومون للتهجد لأداء سنة الليل التهجد والوتر، يدعون ربهم خوفا وطمعا. مع العبادة والصدق هم يخافون الله ويطمعون في ثوابه، فيتعبدون رجاء وخوفا، لا رياء ولا سمعة ولا عجبا ومنا، ولكن عن خوف وعن رجاء وعن إخلاص وعن صدق وعن خشوع لله. ومما رزقناهم ينفقون مع الصدقات والإحسان من زكاة المال وغيرها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من أنواع النعيم، كما أخفوا عباداتهم بينهم وبين الله وتهجدوا بالليل سرا بينهم وبين ربهم، الله جل وعلا لهم على عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر، كما في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى تتجافى الآية، أعد لخواص عباد المؤمنين من أنواع النعيم ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر من عظم النعيم وما فيه من أنواع اللذة والخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخبرك برأس الأمر وعموده والإسلام، قلت بلى يا رسول الله. رأس الأمر الإسلام، يعني الشهادتين، رأس الأمر الإسلام، يعبر بالإسلام عن الشهادتين وعن أركانه الخمسة وعن جميع الدين يقال له إسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وتسمى الشهادتان تسمى الإسلام لأنها أصل الإسلام وأساسه، وعموده الصلاة، يعني أعظم العمود بعد الشهادتين الصلاة، ولا الزكاة من عموده، والصيام رمضان من عموده، والحج من عموده، لكن أعظم العمود وأفرضها وأوجبها بعد الشهادتين الصلاة. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، أعلاه الجهاد، لأن به يرفع الإسلام وبه يكثر أهله وبه ينصر أهله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يملك عليك هذا الخير ويحفظه عليك، قلت بلى رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار لسانه. قلت يا رسول وإنا لم أخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة يقولها العرب، ثكلتك يعني فقدتك عند الإنكار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم. فالذي يحفظ عليه هذا الخير ويملك عليه هذا الخير بتوفيق الله أن يحرص على حفظ لسانه، فرب كلمة أهلكته وغبقت دنياه وآخرته وهلك بها جميع ما عمل وبطل بها جميع ما عمل، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم كلمة من سخط الله ما يلقي لها بال يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في اللفظ الآخر يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالواجب الحذر من زلات اللسان وأخطاره. ويقول صلى الله عليه وسلم أتت المغيبة، يسأل الصحابة قالوا الله ورسوله ذكرك أخاك ما يكره، بخيل، جبان، قطوع، عاق، غير ذلك. قيل يا رسول إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن كان لم يكن فيه فقد بحته، ظلمت أشد من الغيبة، ظلمت بشيء ما هو فيه. فإذا قال فلان بخيل وهو مو بخيل فقد ظلمه وبهته، فإن كان بخيل فقد اغتابه، وش الداعي لتذكره بها الصفة؟ تذمه، أو قال إنه قاطع الرحم، أو قال عاقل ولديه، أو قال يشرب الخمر، أو قال كذا أو قال كذا من المعاصي الخفية، هذه الغيبة. أما المعاصي المعلنة التي أعلنها هو مثل يشرب الخمر في المجالس وفي القهاوي ما يبالي، هذا قد فضح نفسه، ما له غيبة في هذا الشيء. كذلك سباب يلعان في المجالس، إذا اغتب بهذا ما هي بغيبة، لأنه هو اللي أعلنه، هو اللي فضح نفسه. يتكاسل لا يحضر الصلاة في الجماعة، إذا قيل لنا يتخلف عن الصلاة، هو اللي فضح نفسه، ما له غيبة. ولهذا لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أثنوا عليها شرا قال وجبت لها النار، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها خيرا قال وجبت لها الجنة، فسئل عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، هذه أثنيتم عليها شرا لوجبت لها النار، وهذه أثنيتم لها خيرا فوجبت لها الجنة. فإذا أثنى الأخيار على الرجل في علامة سعادته، وإذا ذموه هو في علامة هلاكه لإظهاره المعاصي، لأنهم إنما يذمون بما أظهره من المعاصي، وإنما يمدحون بما أظهر من الطاعات. فالواجب على المؤمن أن يحذر، وإذا عصى ربه فليكن يستتب ستر الله، لا يفضح نفسه، يتق الله ويتوب إلى الله ولا يفضح نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا مجاهدين، كل أمتي معافى إلا مجاهدين، مجاهدين بالمعاصي قد فضحوا أنفسهم. أما من أخفاها فهو حري بأن يتوب، حري بأن يندم عند حياة، حري بأن يبادر بالتوبة. لكن من لا يبالي ويجاهد بالمعاصي هذا بعيد من التوبة، بعيد من الحياة، قريب من الخطر والهلاك، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم. قوله في حديث ابي سعيد ان الاعضاء تكفر اللسان، كيف نجمع الله احسن اليك بينه وبين حديث النعمان بن بشير ان في الجسد مضغه؟ ما ينافي، هذا هو الاصل، القلب واللسان والاعضاء تلوم اللسان ايضا، يعني اللسان يجرها الى الباء او الى الخير. ايش قال الحاشي عليه؟ عندك حاشي على حديث الاعضاء تكفر اللسان؟ حديث أبي سعيد رواه الترمذي يقول وهو حسن وساحه ابن خزيمة. بس ما تكلم شيء، ما تكلم شيء عن هذا، ما تكلم شيء. عندك زيادة؟ قال حديث حسن أخرجه الترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن أبي الصحبة عن سعيد بن جبير عنه به، قلت وهذا أسناد حسن تجارة وثقات غير أبي الصحبة، واسمه صهيب المولى بن عباس، اتقه أبو زرعة وابن حبان، روى عنه جماعة وهو حسن الحديث. نسأل الله العافية. إذا كان مثلا الشخص دائما يكذب كذا، هل يطلق عليه من صفات المنافقين أو يقال أنت منافق؟ إذا كان الشخص دائما يكذب مثلا، هل يطلق عليه؟ فيك خصلة من خصال النفاق، يقول فيك خصلة من خصال النفاق، أحذرها وتوب إلى الله منها. نسأل الله إليك، حديث معاذ المذكور، هل فيه مزية المعاذ رضي الله عنه منقبه قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل سببته؟ يعني عندهم يسب، عندهم العرب لتأكيد الكلام وتعظيم الكلام، يدخل الحديث، لكن ما مراد أنه يسب صلى الله عليه وسلم.